ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بهذا الله في البخاري، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، ونحن نؤمن بالمنزل لا بالمبدل، المبدل ما نؤمن به إنما نؤمن بالمنزل. وصفة الإيمان بما أنزل إلينا، هل هو كصفة الإيمان بما أنزل إليهم؟ لا، لأن إيماننا بما أنزل إلينا ملزم بالاتباع، وإيمان بما أنزل إليهم ليس ملزما. فإذا وجد في شرعنا ما يخالف شرعهم فنتبع شرعنا، لكننا نؤمن بأن ما نزل إليهم من عند الله وأنه حق وأنه يجب عليهم اتباعه في حال قيامه وعدم نصره. وقول الذي أنزل إلينا وأنزل إليكم من أي أحد؟ من الله عز وجل، لأن جميع الكتب المنزلة على الأنبياء من الله. ثامن، وإلهنا وإلهكم واحد، أي معبودنا، لأن إله بمعنى مألوه، والمألوه بمعنى المعبود، وهو يطلق على المعبود بحق يا حسين وعلى المعبود بغير حق، لكن الله وحده هو المعبود بحق، وما عداه فمعبود بالباطل. قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. إذن هذه الأصنام تسمى آلهة، تسمى آلهة، ولكن ألوهيتها باطلة شرعا، ولهذا صح النفي في قوله لا إله إلا الله، صح النفي. فهذا النفي لا يعني أنه ما يوجد إله في الكون إلا الله، يوجد إله لكن إله باطل، ما عدا الله سبحانه وتعالى فألوهيته باطلة. نعم، سبق أن قررنا هذا، هذه لا تسمى آلهة. نعم، على حق، يعني صدق أنه ما تسمى آلهة حقا، أما آلهة بالباطل فهي قد سماها الله آلهة، والرسل أيضا سماها آلهة. نعم، هي آلهة لكنها باطلة، ومن أجل بطلانها صح النفي في قول لا إله إلا الله. حسنا قلنا على تقدير لا إله إلا الله حق، لا مقدر لا إله حق، حتى المقدر محدود تقدير حق. إلا أقول لا إله موجود ونجعل الآلهة مجرد أسماء، لا ما يصح، لأننا لو قدرنا هذا قدره ذلك، فهذا التقدير لا إله موجود، لكن لو قلنا بهذا لاحتج المشركون عليه، وقالوا إذا كنتم تقولون هذه ليست آلهة إذا انفردنا بمشركين، لأننا ما عبدنا إله، وهذا باطل. الواجب أن نقدر لا إله حق إلا الله، وهذا صحيح القرآن، فالله تعالى سماها آلهة، فقال ولا تدع مع الله إله آخر، سماه إله، وهذا ما فيه محاجة للمشركين حتى نقول هذا من باب التنزل مع الكفر. وقال إبراهيم لقوم أئذ كان آلهة دون الله تريدون، وقال الرجل الصالح لقومه الناصح أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر، واتفق على ذلك الوحي المنزل وكلام الرسل وكلام الصالحين. نعم، قال وإلهنا، إذن إله بمعنى مألوف، والصيغة هذه إله بمعنى مألوف كثيرة في اللغة العربية، ومنها الغراس والبناء والفراش وما أشبه. وقوله وإلهنا وإلهكم واحد، هذا في مخاطبة اليهود واضح، لكن في مخاطبة النصارى كيف يصح أن نقول وإلهنا وإلهكم واحد وهم يعبدون المسيح ويرونه إله ويقول إن الله ثالث ثلاثة؟ مذهب الثالث،

قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلموا ولما يبقى الإيمان في قلوبكم. قال الله تعالى وكذلك أنزلنا إليك الكتاب القرآن كما أنزلنا إليهم التوراة وغيرها. وكذلك هذه دائما تقع في القرآن كثيرا ما يعبر الله سبحانه وتعالى بها. لقد مر علينا إعرابها ولا أظنكم نسيت ذلك. نعم من يعرف إبراهيم وليد عطان؟ نعم أي ما خذ الوقت يباعد مشارع ربه لبنى هلان الفتاة. طيب الظاهر أن جماعتنا لا يوافقون. نعم حجاب ولام ولام ذلك نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم صح محل من أعراب النص على المفعولية المطلقة. المعنى التقدير ومثل ذلك الإنزال أنزلنا إليك الكتاب ومثل ذلك الإنزال أنزلنا إليك الكتاب. لا لهم أعربوها على أنها مفعول مطلق تقدم بمعنى مثل مفعول مطلق للفعل المحدود تقديره وتقول المطلق هذا مثل ذلك الإنزال الذي نزل عليهم أنزلنا إليك الكتاب. ومثل كثيرا هذا في القرآن مثل وكذلك يفعلون أي ومثل ذلك الفعل يفعلون. وربما يكون أيضا مثل الآية الأخيرة هذه قد يكون مفعولا به مقدما. قال وكذلك أنزلنا إليك الكتاب. الكتاب في قوله إليك للنبي عليه الصلاة والسلام وأنزلنا أضافه الله إليه لأنه كلامه فالقرآن كلام الله لفظا ومعنى. هذا الذي عليه مذهب هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة وهو الذي دل عليه القرآن والسنة وإجماع الأئمة وهو مخالف لقول الأشاعرة إن القرآن كلام الله معنى لا لفظا وأن هذه الحروف مخلوقة خلقها الله سبحانه وتعالى لتكون حكاية أو عبارة عن كلامه. أما أنه أنها هي كلام فلا ويجعلون الكلام هو المعنى القائم بالنفس. والغريب أيضا أنهم يقولون إنه قديم يعني لا يتجدد وأنه بمعنى واحد وأن قل مثل هل. نعم وأن الخبر مثل الأمر وأن التوراة والإنجيل والقرآن وسائر ما يتكلم الله به شيء واحد. وكل هذا تصوره كاف برده وهو في الحقيقة إنكار لكلام الله. ولهذا قال بعض الحقيقين منهم قال حقيقة أنه لا فرق بيننا وبين المعتزلة والجهمية فإنا جميعا متفقون على أن ما في دفة المصحف مخلوق لكنهم هم أشجع منه المعتزلة أشجع يقول هو مخلوق لفظا ومعنى والأشعرية يكون مخلوق لفظا لا معنى. وعلى كل حال هذا محل بحث في العقائد. قال أنزلنا إليك الكتاب الكتاب القرآن وسمي الكتاب المغامم في في ايش مكتوب؟ هذا واحد بس. نعم صح، مكتوب له محفوظ وفي الصحف التي بأيدي الملائكة وفي المصاحف التي بأيدينا الكتاب. وفي قوله الكتاب أل هنا ما أدل للجنس أو للعهد؟ ها؟ للأخير. أي عهد هو؟ العهد الدين. أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به. يعني ها؟ ها؟ وين؟ ما كانوا بعيد يعني بعيد يعني بمعنى بعيد بينهم بينهم آيات متعددة. طيب قوله فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ألف هذه للتفريق. تفرع عن ذلك الكتاب على الرسول عليه الصلاة والسلام أن انقسم الناس فيه إلى قسمين، قسم آتاهم الكتاب فآمنوا به، وقسم آخر لم يؤمن به. فقوله فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، قال المؤلف الكتاب التوراة كعبد الله بن سلام وغيره. ولكن هذا التفسير فيه شيء من الإشكال. الذين آتيناهم الكتاب يؤمنون بهذا القرآن، هل جميع الذين أوتوا الكتاب يؤمنون به؟ لا، أكثرهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما آمن به، لكن الذين آتيناهم الكتاب إيتاء كونيا وشرعيا، بمعنى أن الله آتاهم الله، بمعنى أن الله آتاهم الكتاب وعملوا به. فهؤلاء الذين أوتوا الكتاب على وجه الكمال والإطلاق هم الذين آمنوا بالقرآن، مثل عبد الله بن سلام من اليهود، والنجاشي من النصارى، سلمان الفارسي ما أوتي الكتاب لكنه آمن بالقرآن لأنه تلقى العلم عن أهل الكتاب. نعم، فهؤلاء ثلاثة أصناف، اليهود والنصارى ومن تلقى عنه، كلهم فتح الله عليهم فآمنوا بهذا القرآن. نعم، وقوله آتيناهم بمعنى جئناهم، ما أعطيناهم. وش الفرق بين جئناهم وبين أعطيناهم؟ من الرباعي، ما بدائي بمعنى أعطيناهم، ومن الثلاثي بمعنى جئناهم. طيب آتيناهم الكتاب نعم، لا يكون حكم عام هم إذا كان الإيمان هم بس الإيمان هم بالإطلاق يشمل الإيمان الحقيقي، مهم يدرب التصديق، وهم أيضا ما صدقوا الفطرة أنكروه، غالبهم أنكروا كذب. ولهذا المؤلف مثل بالذين أسلموا منهم كعبد الله بن سلام. وقوله يؤمنون به الجملة خبر المبتدا، المبتدا أين هو؟ الذين يؤمنون به بالقرآن ويصدقون، فأهل العلم هم الراسخون فيه الذين يريدون الحق، لا شك أنهم آمنوا بالقرآن واتبعوا ورأوا أنه حق. أما على ما ذكره الله عبد الرحمن من التقدير بأن المعنى الذين آتيناهم الكتاب أي نزل إليهم الكتاب يؤمنون به، بمعنى يعرفون أنه حق، يعرفون أنه حق،

فإن من الناس من جحد الآيات الكونية، جحد أن الله تعالى يحيي الموتى، بل من الناس من جحد أن تكون هذه الخليقة بالخالق. والآيات الشرعية جحد بها كثير، وقيل ما يجحد بها من الكافرون مفهوم أن غير الكافرين يقرون بها. وعلى هذا فنقول كل من جحد شيئا من آيات الله فإنه يستحق من الكفر بقدر ما جحد، إما الكفر مطلقا أو أقل. قال وقول المؤلف أي اليهود، هذا من باب القصور، هذا قصور في التفسير، لأن قوله الكافرون أعم من اليهود. أولا أعم، لأن ال اسم موصول في ال اسم موصول، اسم موصول. قال ابن مالك وصفة صريحة صلة ال، ولهذا كانت في العموم، يعني ما يجحد إلا الكافر. وعليه نقول تشمل اليهود وغير اليهود. أليس الله تعالى قد قال عن فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقظوا أنفسهم؟ وهل فرعون وقوم من اليهود؟ لا، من الأقباط، وقبل أن يكون بنو إسرائيل يهودا. قال تعالى وما كنت تتلو من قبله أي القرآن من كتاب من كتاب عندهم من قبل القرآن، من قبل القرآن من كتاب ما دفع شيء من كتاب من عند من كتاب الله، ولكن ما يستقيم من كتاب الله لأن لفظ القرآن منون، ولعلها من كتاب لله عند ذن الله. شوف أنت من كتاب الله، من كتاب الله. شوف أفهمت ولا لا؟ هي ألف هذه على كل حال كتاب الله ما بلا، لأن ما تناسب ما تناسب مع السياق. ما قرأ لا كتاب الله ولا لا ما نشوف الآن. إذا قلنا من كتاب لله وما كنت تتلو من قبله من كتاب لله، يعني أنك ما قرأت كتبا نازلة من قبل حتى تتهم. وأما إذا حدثنا لله كما في بعض النسخ، ويكون مراد بالكتاب هنا المكتوب، يعني ما كنت تتلو مكتوبا سواء نازل من عند الله ولا من عند غير الله. وأيهم أعم؟ الأخير. وعلى هذا الذي يظهر والله أعلم زيادة الألف الله. فما كنت تتلو من قبله من كتاب، ولا إذا تتلو بمعنى تقرأ. وقوله من كتاب، من هذه حرف جر زائد وهو زائد، فلا زائد وهو زائد. ها زائد توكيد، أي زائد لفظا وزائد معنى. لا زائد لفظا زائد معنى. ها كم خمس سلام لحظة تقول لا زائد اللفظ زائد المعنى. زائد اللفظ واضح، يعني بمعنى انه لو صرف لاستقام الكلام، لكنه زائد معنى، اي انه زائد للمعنى، يعني يزيد المعنى. نعم التعبير المعروف انه يكون زائد اللفظ لا معنى، أن يكون زائد لفظا ومعنى، لكن فرق بين الزوجين.

هل لا يصح أن جعله موجها لكل من يتأتى خطابه؟ هذا أنا تأكد ما هل أو من المسلمين هل يصح هذا ولا ما؟ لا ما علينا علمنا لماذا؟ وغيره لم يوحى إليه صح هو أصل الصلاة ما له أيضا. طيب الأمر الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام خاصة هل يكون له ولغيره؟ في مثل هذه الآية له ولغيره له ولغيره نعم ما هو الدليل على أن الخطاب الموجه له له ولغيره؟ لدينا ألف لا لا هو الدليل منفصل مهم من الآية اسم الآية لا من قوله تعالى يا أيها النبي من يسلم عليك الله لك ثم قال قد فرض الله لك ذلك يا النبي لا صلى لا هذه أنا قصدي إذا كان الخطاب خاص للرسول صلى الله عليه وسلم وارد من خاص الله وهو ينقسم إلى قسمين قسم ما يتعدى الحكم لغيره وقسم يتعدى الحكم لغيره بدليل قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أما مثل الذي ذكرت ومثل أيها النبي إذا طلقتم النساء فالخطاب له والمراد له وللأمة بدليل أنه قال إذا طلقتم فقد فرض الله لكم ومثل هذه الآية التي ذكرت يكون الخطاب فيها مشتركا بمقتضى جلالة اللفظ لا بمقتضى التأسي به فصار الآن الخطاب الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام ثلاث أقسام قسم يدل الدليل بمقتضى اللفظ الخاص على أنه له ولغيره مثل إذا طلقتم النساء قال يا أيها النبي ثم قال إذا طلقتم ومثل أيها النبي المتحرم ثم قال قد فرض الله لكم وقسم آخر يختص به ولا يتعداه إلى غيره عملا مبني مقتضى اللفظ مثل ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك هذا كله خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام لا يتعداه إلى غيره والثالث ما يكون خاصا به بمقتضى الخطاب لكن يتناول غيره بمقتضى التأسي بدليل منفصل مثل هذه الآية فإن الرسول أمر به لكن حقيقة نحن أيضا يجب علينا أن نتلو ما ألقاه الله إلى نبيه وأن نقيم الصلاة طيب قوله أتلو هذه فعل أمر يا غانم مبنية على الضم وما عهدنا أن فعل الأمر يبنى على الضم فكيف تجيب عنها؟ على حد الواقع صح أصبح فلا يتلو في الواقع فعل الأمر يقولون مقتطع من الفعل المضارع فعل الأمر يقول هو فعل مضارع مجزوم لكن احرص بين حرف المضارع وهذه قاعدة مفيدة لكم أن فعل الأمر فعل مضارع مجزوم حذفت منه حرف المضارعة فمثلا إذا قال لك قائل صغ الأمر من خاف ايش تقول؟ صغ خطأ خف ايش الدليل؟ هات فعل مضارع مجزوم يحذف منه المضارع تقول لم يخف ولا لم يخف؟ لم يخف. احذف الياء. خف. طيب صوت على امر من نام. صوت على امر من نام. نام ولا من نام؟ الدليل ان فعل المضارع ان فعل المضارع المجزوم تقول فيه لم ينم. لم ينم ما تقول لم ينم، احذف المضارعه فيكون نم. فهمتم؟ هذه قاعده تفيد الانسان في مثل هذه الاسئله تخف، لان التخف لان كثير من الطلبه اذا قلت صغر الامر من خاف يقول خف، واحد يقول خف. اي نعم. يشدد الفاء بعد؟ لا ما يشدد، لكن يضم الفاء. خف. نم. لا نم. نم بتشديد الميم، من النميمة مشدد الميم. نم ينم. ينم. نم. طيب. قوله تعالى: اتل ما أوحي إليك. هذه التلاوة عصام، هذه التلاوة لفظية ولا لفظية ومعنوية؟ كلها تلاوة لفظية. مثل ايش؟ قراءة القرآن. والمعنوية التطبيق يعني الاتباع. قوله تعالى: ما أوحي إليك وأقم الصلاة. هذا العقد الرحمن من عبد خاصة الآن، لأن من جملة ما أوحي إليه قام الصلاة. قوله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. المراد بالنهي هنا يا وليد حقيقته إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. تنهى عن الفحشاء هي المراد بالنهي حقيقته؟ لا ليس على حقيقته. ولا المنع تمنع عن الفحشاء؟ وإنما هي تمنع عن الفحشاء. المراد بالمنع أنه يعني قد لا ما سألنا عن التعريف أول، خلينا نشوف الحكم. هل المراد بالنهي هنا المنع؟ نعم. ولا حقيقة النهي؟ حقيقة. يعني الواحد يصلى يسمع الصلاة تقول له لا تأخذني لا تسرق. المراد المنع أن الصلاة تمنع عن الفحشاء. طيب حال تلبسه بها أو حتى بعد فراغه منها؟ حتى بعد فراغه. طيب ما الحكمة في التعبير بالنهي يا عبد الرحمن؟ من المنع؟ نعم. احنا ذكرنا معنى غير هذا، ذكرنا معنى غير هذا. خلينا نستحضر. النهي اشد من المنع، لانها توجد في القلب كراهه لهذا الشيء ونفورا منه، ومجرد المنع لا يقتضي ذلك. عرفتم الله؟ يعني قد امنع انسان عن معصيه لكنه يبقى قلبه معلقا بها غير كاره لها، لكن بالنهي يوجب النفور. فالصلاه توجب المنع من المعاصي او الفحشاء والمنكر، وتوجب ايضا كراهتها والنفور منها، كان داعيا في قلبك ينهاك عن هذا الشيء. طيب سؤال: هل هذه الايه مطابقه للواقع يا ابراهيم ولا لا؟ مطابقة للواقع غالبا. إيه لكن الآن كلمة غالبا تقتضي 51%. ثم يرد علينا اشكال من الايه عامه منها اغلبيه. والسؤال الان هل هو مطابق للواقع ولا لا؟ انا اقصد مطابقه في الواقع، يعني واقع الناس الان هل صلاتهم تماما تشعر المنكر؟ طيب نعم الانسان يصلي معروف هذا نحن نؤمن بذلك، لانه اذا صلى الانسان صلاه تامه على وجه المطلوب انها تنهى يجب عليه ان نؤمن بذلك لانه خبر الله. طيب. السؤال الان هل هو مطابق للواقع ولا لا؟ لا ما مطابق، ما شاء الله ليس مطابقا في اكثر الناس. اذا صلاتنا فيها خلل ولا لا؟ صلاتنا فيها خلل. إذا كان قلبك لا يتغير عند خروجك من الصلاة فاعلم أن الصلاة ناقصة، كذا اعلم أن الصلاة ناقصة، لأن هذا خبر من يعلم السر وأخفى وهو الله عز وجل، الخبر أصدق القول، واضح. ولهذا جاء عن بعض السلف من لم تزد تنهى صلاة عن الفحشاء والمنكر لم يزد من الله إلا بعدا والعياذ بالله. طيب قوله ما الحكمة في أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ إن طولنا البحث في الآية لأنه مفيد. ما الحكمة من أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ إنها صلة بالله. إنها صلة بالله عظم نهيه وعظم أمره. طيب أحسنت، يعظم إن شاء الله في نفسه عندما يكون متصلا بالله عز وجل، ثم هو أيضا عندما يريد أن يفعل الفحشاء والمنكر يتذكر الساعة التي كان فيها متصلا بالله عز وجل فينهى. وأنا قلت لكم حين التفسير أن بعض الناس قد يصلي مرة من المرات صلاة حسب الحال تامة، فيجد طعم هذه الصلاة في قلبه إلى ما شاء الله إلى مدة طويلة، وهو يتذكر لذادة هذه المناجاة وحسنها وتنهاه عن الفحشاء والمنكر. قوله تعالى ولذكر الله أكبر، أولا إعراب هذه الجملة، لست من أهل الإعراب؟ نعم خالد. إعرابها اللام كلها اللام اللام ضبط نعم طيب الإضافة هنا من إضافة المصدر إلى فاعله أو إلى مفعوله؟ إلى مفعوله. إلى فاعله. إجزم. إلى فاعله. طيب ما الفرق بين التقديرين؟ الفرق أن هذا يذكر الله عن القرآن. وذكر الله. هذا على أي تقدير؟ على المضاف إلى فاعله. نعم. أما إذا كان مفعول فهو ذكر الله للناس. طيب الآن يعني تقول أفتح لهذا ولهذا؟ لا إلى فعل المفعول إلى فاعل. طيب ما تقولون عنه؟ ما تقولون في الأمرين، في الإضافة إلى الفاعل المفعول وفي التقدير اللي قال إضافة المفعول؟ طيب وش المعنى على إضافة المفعول؟ على تقدير إضافة المفعول؟ وش المعنى على هذا التقدير؟ المعنى أن من يذكر الله عز وجل يعني ذكرك الله ذكرك الله أكبر وأعظم من النهي عن الفحشاء والمنكر كذا؟ طيب فيه، لأن قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر. مضاف إلى المفروض، والمعنى إذن ولا ذكرك الله أكبر من النهي عن الفحشاء والمنكر، يعني ما في الصلاة من ذكر الله أعظم من الفحشاء والمنكر، أو على سبيل العموم كما أخبره المؤلف. طيب لا تقدير أنه مضاف للفاعل، وش المعنى؟ مفعول فقط. نعم. أعظم. أعظم من فعل. لأن الشأن أن يذكرك الله لا أن تذكر الله، كما في قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. ما قال فاتبعوني تحب الله، قال يحببكم، إذ أن الشأن في محبة الله للإنسان. فعلى هذا يكون المعنى ولذكر الله لكم حين تصلون، لأن المصلي ذاكر لله بلا شك. أولا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ولو البيت، والمراد بالذكر هنا الخطبة والصلاة. فعلى هذا يكون معنى ولا ذكر الله إياكم في الصلاة أعظم مما يحصل لكم أنتم بالصلاة من النهى عن الفحشاء والمنكر. ألا يمكن أن نقول إنها صالحة لهذا وهذا فلتكن لهذا ولهذا؟ ها؟ ما بينهم تضاد؟ لأن احنا قلنا في القاعدة في التفسير إذا كانت الآية محتملة لمعنيين لا يناقض أحدهما الآخر حملت على المعنيين، فإن كان أحدهما يناقض الآخر ماذا نصنع؟ يؤخذ بالراجح، يؤخذ بالراجح، يعني ما يمكن تحتمل الآية معنيين متناقضين، ولكن يؤخذ بالراجح. نعم في هو من باب الجزاء، من باب الجزاء، كما ثبت في الحديث القدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. هنا هي قد تكون مستنفة على احتمالين. طيب قوله ولذكر الله أكبر، أكبر أين المفضل عليه؟ فضل عليه ها؟ إيه نعم، أما هذا منكر، وإن شئنا قلنا حرف المفضل عليه للعموم، حرف المفضل عليه للعموم. نعم نعم، هو أن نتكلم نفس المعنى الواحد، ولكن ما دام كلامه محتمل للوجهين بدون تناقض، ما الذي يعلمنا أنه لم يرد إلا واحد؟ فهذا كلام الله عز وجل، وكلام الله سبحانه وتعالى واسع المعنى، واسع المعنى. فما دام اللفظ صالح للوجهين بدون تناقض بينهما، فهو ما يمكن أن نقول أنه لم يرد إلا هذا. قوله تعالى والله يعلم ما تصنعون، هذه الآية جملة خبرية، الجملة الخبرية تفيد علم الله فيما نصنع، فما الغرض منها عبيد؟ هل المراد الغرض منها الترهيب أو الترهيب؟ ها؟ أيه؟ ترغيب؟ الترهيب يعني يعلم ما نصنع ويجازينا عليه. ما الذي أدراك أنه للترهيب فقط؟ للترهيب فقط تقول للترهيب؟ نعم، ما الذي أدراك؟ نعم طيب.

بكل ذي عقل تبين له أنها هي الحق. وكذلك أيضا أبين ما في آيات الله الشرعية من الالتئام والانتظام وعدم الاختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه المجادلة بالآيات إيش؟ الشرعية. المجادلة بالآيات الكونية أن نريهم آيات الله الكونية وأقل من فعل كذا من فعل كذا. قال الله تعالى أن خلقوا غير شيء أم هم الخالقون أم خلق السماوات. هذه الآيات التي تدور مناظرة في الآيات الكونية والشرعية، مناظرة في الآيات الكونية والشرعية. أولا أن خلقوا غير شيء أم هم الخالقون أم خلق السماوات وأرض لا يوقنون أم عند التزام ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فلا يسلمون بالسلطان المهين أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. هل الأخيرة هذه بالآيات الشرعية والأولى بالآيات الكونية، فتجادل المعاند بالآيات الكونية وتبين له. ومن ذلك أيضا مناظرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا بحاجه في ربه، فإنه ناظره بالآيات الكونية. وقوله والتنبيه على حججه، حجج الحجج جمع حجة وهي الدليل، الدليل المقنع والمقنع للصحة.